السجن والحبس من الرزق بدل من ان يسجنوه في زنزانه خرسانيه ينزلونه في هذا الجو وهذا البيت فيحبس وكل وقت ينزلون له طعام الشراب. فكم كان الامام السرخسي رحمه الله مر بهذه المحنه صار المقصود من ائمه الحنفيه وكان مع ذلك طلابه يقفون على شفير الاعرج ويسجلون وقيدون هو يملي عليهم واكتبوا كذا باب كذا ويشرح ويعلق المساله والباب هذا فيه كم مساله وكم كذا وكم موجود هذا المسطر في كتاب مبسوط قال امليت من باب كذا لباب كذا وانا في الجوف في البيت وهم في اعلى معهم الصحف والاقلام الدواء والقرطاس مكتوبون احنا اليوم نعلم يسهل لنا مع ذلك سبحان الله الهمم الله اعلم بها والى الله نشتكي هؤلاء ما تركوا ذاك العالم وهو في مهنته انما انسوه فهذا الذي بايديهم وابتلهم الفرصه انهم يتلقون وهو في هذه المهنه كذا وهذا يدل على الهمم العاليه عند الدارس والمدرس. نعم. يقول عن انس بن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام قام على الطريق الذي فيه ابو جهل واصحابه ببدر بعد قتلهم بثلاث ليالي فنادى يا ابا جهل يا ابا جهل بن هشام يا عتبه بن ربيعه يا شيبه بن ربيعه يا اميه بن خلف هل وجدتم ما وعدتم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم كلام الموقن الذي ليس فيه ضرر من الشيء. قال فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. فخرج من اصحابه من شاء ان يخرج لعله عمر لعله عمر كما جاء في بعض الروايات فقالوا يا رسول الله تناجي اقواما قد جويكم منذ ثلاث فقال ما انتم باسمع لما اقول منهم الا انهم لا يستطيعون ان يجيبوا. سبحان الله كيف بدأنا الميت ربما يسمع في بعض المواضع والحالات التي جاء بها المسلم اما مطلقا فلا وما انت بمسمع من في القبور انك لا تسمع الموتى ومذهب الامام ابي حنيفه ومدرسته المنع مطلقا عندنا في هذا الكتاب الايات البينه في عدم سماع الاموات على مذهب الحنفيه الساده ومذهب الشافعيه التفصيلي فالاصل انهم لا يسمعون الا فيما جاء فيه النص الا ما ورد فيه النص. قال حدثني المقدمين عباس بن الوليد المرسي قال حدثنا معتمد عن حميد بن عبد انس بن مالك قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على طليب بدر قال حدثنا عبان بن بطين قال حدثنا خالد عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببدر اذ سمعهم بالشمول وهو ينادي يا ابا جهل بن هشام ثم ذكر مثل حديث الشافعي. معنى في النصوص ان هؤلاء قد سمعوا هذا واحد. معنى في النصوص ان الميت يسمع قرع اللعان وشريعه. معنى في النصوص وحكايه الاجماع ايضا ان الميت يسمع تسليم زائره والمسلم عليه. فما جاء في النص قلنا به او ما ثبت فيه الاجماع. والا الاصل انهم لا يسمعون. نعم. لا شيخ قد سمعت حديث عبد الله بن عمر بن القاص الوجه